ولما أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قال رب لو شئت فتنتك تضل بها من تشاء خير الغافرين.